إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشفي نفس السؤال بالسنه، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. قلنا في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهل مرحلة، لأنه لا يجوز نسب القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية تقيد الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول دخول يزيد القرآن السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.